يقول السائل: ما هو السبيل إلى أن يتذكر الإنسان الدار الآخرة دائما؟ فإنه بعض الأحيان إذا سمع مثل هذه المواعظ يتأثر قلبه، ثم لا يلبث فترة من الزمن إلا ويقسو قلبه ويصيبه ما يصيبه. يقول عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. شيعوا الموتى، زوروا القبور، سلموا عليهم، ادعوا لهم، انظروا حالهم، تذكروا أنهم يوما من الأيام كانوا معكم فارتحلوا، وأنكم يوما من الأيام ستكونون معهم. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أكثر من ذكر هذه من لذات، ومفرق الجماعات يعني الموت، فإن ما ذكر في قليل لا كثره ولا في كثير إلا قلله. تذكر، إذا رأيت قلبك قساء وغفلت وخفت من الغفلة تذكر، اجلس مع نفسك دقائق وتذكر: أين آباؤك وأجدادك؟ أين من تعرف من الإخوان والأقارب والأصدقاء والجيران؟ ذهبوا وأنت على الأثر. اخرج إلى البقيع، ادخل وسلم عليهم وترحم عليهم وتذكر حالهم، وعندك يقين أنك يوم من الأيام ستكون معه. فإذا فعلت ذلك لان قلبك ورجعت إلى رشدك، لأن الدنيا مهما كان لن تبقى لأحد ولم يبقى لها أحد. إن أخذت منها أو أخذت منك فلا بد يوما من الأيام من الفراق، لكن السعيد الذي يتخذ دنياه مزرعة لآخرته فيزرع فيها خيرا ليحصده إذا قدم على ربه، لأن من قدم شيء قدم عليه. إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ماذا قدم؟ وقال بنو آدم: ماذا أخر؟ ورثه يريدون أن يبحثوا عن الأرصدة التي تركتها لهم، والملائكة تريد الرصيد لينفعك، وهو عملك الصالح، هو رصيدك، وهو جليسك في قبرك، وهو صاحبك إلى الموقف. فأحسن صحبته، احرص عليه، احرص أن يكون جليسك وأنيسك طيب، وهو العمل الصالح، كل ما تستطيع من صلاة وصيام وصدقات وذكر وحج وعمره وصله وبر وغير ذلك مما يرضي الله، مع تجنب ما يسخط الله. نعم. يقول السائل: ما حكم لو حمل الصبي في الطواف، هل يجزي عنه طواف أبيه به؟ إذا نوى ذلك إن شاء الله يجزئه، إذا نوى ذلك إن شاء الله يجزئه، ينوي أن الطواف له وهو يمشي ولابنه المحمول، وإن حمله على عربة فربما كان ذلك أولى أيضا، لا سيما إذا كان يثبت على العربة ولا يؤذي أحد من الطائفين. يقول السائل: قال مالك بن دينار: القراء ثلاثة، قارئ للسلطان وقارئ للتجار وقارئ للرحمن. إيش؟ يقول: القراء ثلاثة، قارئ للسلطان وقارئ للتجار وقارئ للرحمن. يقول: هل مناسبة ذكر قارئ التجار جواز أخذ الأجرة على الإمامة؟ قارئ للسلطان وقارئ للتجار وقارئ للرحمن. أيوة. يقول: هل مناسبة ذكر قارئ التجار جواز أخذ الأجرة على الإمامة؟ على كل حال، إن أخذ الأجرة على الإمامة مفروضة على الناس، وقوله: لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، فهذا مذموم، لأنه اتخذ عمل الآخرة من أجل الدنيا، وذلك من الشرك وعمل باطل. أما ما أعدته الدولة وما أخرجتهم من بيت المال رزقا للمؤذنين والأئمة ومن في حكمهم عونا لهم على طاعة الله ومن أجل أن يتفرغوا لأداء هذا العمل فهذا إن شاء الله لا شيء فيه ولا يضر إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.